إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهم. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهم. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه، يعني هذا الحديث رواته عائشة ورواه عبد الله بن عمر بنحو ما روته عائشة. نعم. قوله إذا أقيمت الصلاة، هل المراد بالصلاة هنا يعني استقرار وتشمل جميع الصلوات، أو المراد تعريف الماهية؟ أو المراد بذلك العهد، يعني صلاة معهودة؟ فيه خلاف، والصحيح أن المراد بذلك كما رجعه الشيخ تقي الدين من دقيق العيد في شرحه على هذا الكتاب، أن المراد في قوله إذا أقيمت الصلاة أن الألف واللام هنا عهدية، يعني الصلاة معهودة وهي صلاة المغرب. هذا الذي اختاره تقي الدين رحمه الله، واستدل على ذلك بما رواه الإمام مسلم رحمه الله من قوله: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا، وهو حديث صحيح. وكذا صح عنه أيضا أنه قال: فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ويكون الحديث يفسر بعضه بعضا فتكون الصلاة هي صلاة المغرب، وذلك في حال الصيام. وقال بعض العلماء أن الألف واللام تحمل على العموم، إذا أقيمت الصلاة يعني أي صلاة، سواء كانت مغرب أو عشاء أو ظهر أو صبح أو أي صلاة، فإنه يبدأ بالطعام لأجل أن يدخل المصلي وهو فارق القلب، يدخل الصلاة وهو فارق القلب من الشواقي، ولا سيما إذا كان على جوع فإنه إن دخل والطعام حاضر فإنه ينشغل قلبه ويذهب خشوعه من الصلاة. وهو وإن كان ورد في صلاة المغرب إلا أن ذلك لا يختص بها، إنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، وذلك لا يقتضي التخصيص كما هو مقرر في أصول الفقه. ظاهر هذا الحديث يدل على البداءة بالطعام، ومع ذلك ذهب الجمهور إلى أن من صلى بحضره الطعام فصلاته صحيحة، وذهب أهل الظاهر إلى بطلان صلاته. وهذا بناء على أنهم يوجبون الخشوع في الصلاة، يوجبون الخشوع في الصلاة. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على اتساع وقت صلاة المغرب، لأنه قال فابدأوا بالطعام، وهذا يدل على ساعة وقت صلاة المغرب. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن أريد به مطلق التوسعة فهو صحيح، لكن ليس ذلك محل الخلاف المشهور، وإن أريد به التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر. نعم. لكن رواية الإمام مسلم الأخرى صريحة في أنه إذا لزم من ذلك فوات أو دخول وقت العشاء فإنه لا يبدأ بالطعام، فإن لفظها إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. ظاهره أنه يأكل حاجته بكمالها بحيث يسمى عشاء، بحيث يسمى عشاء. طيب، هذا الحديث فيه دليل على أن الجماعة ليست بفرض على الأعيان كما ذهب إلى ذلك صاحب القبس الإمام ابن العربي، وهذا الاستدلال من الحافظ أبو بكر العربي فيه نظر، إذا الحديث ليس فيه دلالة على أن الصلاة في الجماعة ليست بواجبة، غاية ما في ذلك أنه إذا تعارض الخشوع الصلاة مع فضيلة أول الوقت فإنه يقدم المحافظة على الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت. هذا التقرير واضح ولا لا؟ لأن الصلاة لها وقتان، اختياري وضروري، غاية ما في ذلك أن الشرع رخص في تأخير الصلاة عن أول وقتها لأجل المحافظة على الخشوع في الصلاة وعدم الانشغال بالطعام، لا سيما إذا كان على تشوف وتعلق بالطعام لجوع حصل له. فغاية ما في ذلك يعني مراعاة الخشوع في الصلاة وتقديم ذلك على فضيلة أول الوقت، وليس في هذا إسقاط. نعم. ولو قيل في هذا الحديث دليل على تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت لكان هو المناسب، أما كلام العرب فيه نظر. أما حديث المشهور عن جابر لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره فهذا عام مخصوص بحديث عائشة المذكور، أو يحمل على من لا غرض له في الطعام لأنه لا تتعلق شهوته به أو لكونه لم يبلغ به الجوع مبلغا يشوش عليه في الصلاة، ويكون لا تعارض بين الحديثين، مع أن الحديث الذي ذكرناه عن جابر معلول عله جمع من أهل العلم منهم عبد الحق الشبيلي رحمه الله، وذكر أن الإمام أحمد ضعفه بمعلم المنصور ورماه بالكذب، فلا حجة فيه أصلا لأن هذا الحديث صحيح وذاك ضعيف، وعلى فرض صحته فإنه يجمع به بينه وبين حديث عائشة بما ذكرنا. نعم. نعم. هذا الحديث فيه فضيلة، فيه دليل على فضيلة هذه الأمة وما منحها الله سبحانه وتعالى من مراعاة حقوقها البشرية وتقديمها على الفضائل. وأن هذه الأمة وضعت عنها التشديدات والأعصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، هذا أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها، وانفرد بالحديث الإمام مسلم رحمه الله. أولا قوله ولا هو يدافع الأخبثان، الأخبثان هما البول والغائط، وقد ورد مصرحا بهذا في بعض الأحاديث التي ذكرها ابن حبان في صحيح، وهذا الحديث تضمن ما ذكرناه من حكم الصلاة بحضرة الطعام. وفي هذا الحديث دليل على النهي على أن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، واختلف العلماء في العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، فقيل العلة هي عدم الخشوع، لأن الإنسان إذا كان حاقنا أو حاقبا، الحقن في البول والحقب في الغائط، يعني إذا صلى حال الحقن والحقب فإنه يصلي صلاة ليس فيها خشوع. وذكر بعض العلماء أن العلة أنه إذا حقنه البول أو الغائط، فكأنه حبسه في ثوبه. وقيل العلة أنه إذا حقنه البول فكأنه انتقض طهارته فيكون كالمصلي بغير طهارة، وهذا بعيد لأنه قول يوجب ذكر حدث لم يدل عليه دليل، لأن ذكر ناقض ليس لا يدل عليه دليل، لأن ناقض معلومة وليس منها وجود الحقن أو الحقن، ولأن النجاسة إذا لم تنفصل عن البدن فلا حكم لها ولا تأثير لها في الطهارة. نعم. وظاهر هذا الحديث أن المعتبر مدافعة الأخبثين معا ولا عبرة بأحدهما، لكن هذا ليس ظاهرا كل الظهور، والصواب أن مدافعة الواحد منهما كافية في المنع. إذا كان حاقنا يمنع من الصلاة، أو كان حاقبا يمنع من الصلاة، ولا يشترط اجتماعهما. ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط، أو لا تؤدي إلى واحد منهما. فإن أدت امتنع الدخول في الصلاة بلا نزاع. فإن دخل وحصل اختلال بسبب مدافعة الأخبثين في ركن أو شرط فإن الصلاة تفسد، وإن لم تؤدي إلى واحد منهما فالمشهور عند أهل العلم أنها مكروهة، أن الصلاة في هذه الحال مكروهة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. والمشهور عن مالك رحمه الله أنه يعيد هذه الصلاة في الوقت ندبا. قال القاضي عياض: كلهم مجمعون على أنه إن بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدوده أنه لا يجوز له الدخول فيها، وأنه يقطع الصلاة، وإن أصابه ذلك فيها يعني في الصلاة ابتداء لا يدخلها وإن دخلها قطع. قال: وهذا الذي قدمناه في التأويل. نعم. والصحيح ما ذكرناه أول، أنه إن أدى دخوله في الصلاة الإخلال بركن أو شرط فإن الصلاة تفسد، وإن لم يحصل إخلال بشرط أو ركن فهي مكروهة لكنها صحيحة. هذا هو التحقيق. نعم. فتلخص من هذا أن لمدافعة الأخبثين أربعة أحوال. الأولى أن يكون دخوله مع المدافعة لا يعقل بسببه الصلاة ولا ضبط حدودها، ولا أركانها فلا تحل له الصلاة ولا الدخول فيها إجماعا. ثاني أن يكون بحيث يعقلها مع ذهاب الخشوع بالكلية. الثالث أن يكون بحيث يؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط. الرابع أن يكون بحيث يؤدي إلى الشك في شيء من الأركان، وهذا قد مر علينا. وإن أدى إلى الإخلال بركن أو شرط فصلاته باطلة، لا يحل له الدخول في الصلاة إذا جزم بأنه يحل بسبب مدافعة الأخبثين في ركن أو شرط، لا يحل له الدخول فيها. وإذا دخل فيها ثم حصل له الإخلال بركن أو شرط فإنه يخرج منها وجوبا. وإذا كذلك غلب على ظنه أنه لا يعقلها ولا يضبط حدودها فإنه لا يحل له الدخول فيها، وكذلك لا يحل البقاء فيها إذا حصل له ذلك. والصورة الأخرى تكره الصلاة، يعني يكره دخوله في الصلاة على تلك الحال وصلاته صحيحة إن دخل. نعم. كذلك من الأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث أنه يلحق بمدافعة الأخبثين كل ما يشغل القلب، بل يدخل في ذلك ما يكون أولى بالمنع من مدافعة الأخبث، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ومثله الجوع المؤلم كذلك لا يحل له الدخول في الصلاة على تلك الحال، أو العطش الشديد أو الغم الشديد الذي لا يعقل معه الصلاة. يؤخذ من هذا الحديث أن هذه الرخصة التي جاءت فيه من البداء بالطعام قبل الصلاة مخصوصة بما مخصوصة بسعة الوقت. وبناء على هذا فلو حضر الطعام وقد بقي من وقت الصلاة مقدار ما لا يسع للأكل والصلاة فإنه يبدأ بالصلاة وجوبا. عرفتم يا أخوان؟ يعني إنسان يعني كان نائم أو كان عنده عذر من الأعداء فلما شرع في الصلاة أو أراد أن يصلي حضر الطعام، فإذا انشغل بهذا الطعام فات عليه الوقت. وليس المراد بفوات الوقت صلاة الجماعة، لا، فوات الوقت الكلية، فحينئذ يبدأ بالصلاة وجوبا. إذن هذا الحديث وهو البداء بالطعام في الحديث الذي قبله أو التخلي من مدافعة الأخبثين إنما مخصوص بإيش؟ بسعة الوقت. لكن يبقى إذا لم يبقى وقت يصلي فيه إلا بما يؤدي فيه الصلاة، يعني بقي من الوقت مقدار ما تؤدى فيه الصلاة وهو حاق حقنا شديدا أو حقبا شديدا، هل يبدأ بالصلاة أو يبدأ بالتخلي؟ إذا دخل في الصلاة يخل فيها بركنها وشرطها لقوة الحقن عليه، أو الحقل. نعم يتخلى، يتخلى لأنه إن صلى فإنه يخل بأركانها وشروطها. غاية ما في ذلك أنه سقط عنه عيش، سقط عنه الوقت لأجل الضرورة، فيصلي ولو خارج الوقت فارقا. أما إذا كان ما يصل به الحقل إلى درجة أنه يخل فيها بالأركان والشروط، إنما يذهب خشوعه فيها، فإنه يصلي في الوقت ولو مع ذهاب الخشوع، لأن يعني الخشوع مختلف فيه في وجوبه، فقيل واجب وقيل ليس بواجب، وهذا ركن وهذا شرط، لا تصح الصلاة إلا به. وهذا نعم. طيب حضور يعني ما هو ضابط حضور الأطعام؟ يعني بعض الناس قد يقول والله المسألة واضحة، الحضور كيف؟ إذا حضر في المجلس ولا إذا سمع صوت الصواني مثلا والأوالي؟ شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول أيهما الحضور؟ سمع صوت الصواني والأوالي أو إذا حضر بالفعل؟ نعم. يقول الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: التحقيق أن الطعام إذا لم يحضر فإن تيسر حضوره عن قرب فلا بد أن يكون كالحاضرة،